أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال خلي يكتب السؤال إن شاء الله ويذكر اسمه عليه حتى إن شاء الله نجاوب عليه. لا زال الكلام فيما يجب فيه الخمس. إذا اشترى الشخص شيئا ليس للمؤونة، مثلا اشترى سيارة مو لغرض الاستعمال الشخصي، مو لغرض المؤونة، وإنما لغرض العمل والتكسب، اشترى سيارة بالدين، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله، أدى رأس مال 8 ملايين مثلا، استدان مليونين فوق الثمانية صار 10 ملايين، ونحو ذلك مما يكون بدل الدين موجود وليس لغرض المؤونة. مثلا اشترى قطعة بالدين، دين 20 مليون، اشترى قطعة أرض، هاي القطعة ليس للمؤونة، طبعا بدل الدين، بدل 20 مليون شنو؟ قطعة، قطعة أرض موجودة. في هذه الحالة جاز له أداء الدين من أرباح السنة اللاحقة، يجوز إنه هذا الدين، مثلا قلنا السيارة، اشترى سيارة بالدين مو لغرض الاستعمال الشخصي، لا لغرض العمل، تاكسي يشتغل بيها، اشترى السيارة هاي بعشر ملايين، هاي العشر ملايين يجوز يدفعها من ربح نفس السنة، نفس سنة شراء السيارة. ويجوز له أيضا أن يدفع من أرباح السنة الثانية، مو ربح سنة الشراء، لا من ربح السنة الثانية يجوز لك ذلك أيضا. زين، إذا دفع من أرباح السنة اللاحقة، أرباح السنة الثانية، هذا البدل اللي هو السيارة قلنا، هذا البدل ايش يعتبر؟ يعتبر من أرباح هذه السنة، هذا البدل السيارة أو القطعة هاي من ربح، يا من ربح سنة الشراء أو الاستدانة، لو من ربح السنة الثانية وهي اللي يسدد بيها الدين، لا هذا يعتبر القطعة الأرض أو السيارة تعتبر من أرباح السنة الثانية وهي سنة سداد الدين من أرباح السنة الثانية كما قلنا. هاي السيارة إذا سدد دينها بالسنة الثانية ايش تعتبر هاي السيارة؟ تعتبر كما قلنا من أرباح هذه السنة. عند انتهاء هذه السنة إذا زادت على المؤونة يخمس السيارة، لو ما يخمسها يخمسها. كذلك أيضا قطعة أرض، اشترى قطعة أرض بالدين في السنة الثانية، سدد المبلغ 20 مليون، سدد 20 مليون من أرباح السنة الثانية. هسه هذه القطعة من أرباح هذه السنة مو من أرباح السنة السابقة، نهاية السنة شوف ايش قد سعر هذه القطعة، يخمس طبعا إذا لم يصرف هذه القطعة في المؤونة، إذا بنى القطعة وسكن بها طبعا تعتبر من المؤونة لا خمس فيها، لكن إذا أجى نهاية السنة وما استعملها في المؤونة، هاي قطعة الأرض اللي هي بدل الدين، هاي يجب عليه أن يخمس هذه القطعة. بالنسبة هاي قطعة الأرض، لو فرضنا أنه هو من اشتراها بالدين، قلنا اشتراها بعشرين مليون، اشترى قطعة أرض ليس لغرض المؤونة، اشتراها لغرض التجارة، يريد تاجر بقطع الأراضي، في السنة التي اشترى قطعة الأرض بالدين، قلنا الدين 20 مليون واشترى قطعة الأرض، ارتفعت قيمتها السوقية من 20 إلى 25 مليون، صارت قطعة الأرض صارت بشقد؟ ب25 مليون. هذا إذا كان هنا عنده زيادة 5 ملايين، أكو مبلغ ارتفاع في القيمة السوقية مقدار 5 ملايين، هذا زائد على الدين 5 ملايين، رأس المال دين 20 مليون، الآن ارتفعت قيمتها السوقية بمقدار 5 ملايين، هاي 5 ملايين فائدة وربح، هذه يخمسها لو ما يخمسها الزيادة؟ نعم يخمسها، لكن من ربح أي سنة؟ من ربح السنة الأولى اللي اشترى بها قطعة الأرض، لو من أرباح السنة الثانية اللي راح يسدد بها فلوس قطعة الأرض؟ لا، هذا الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية من أرباح السنة السابقة، من أرباح السنة السابقة، هاي الزيادة الحاصلة في القيمة السوقية اللي مقدارها 5 ملايين يخمس هذه ال5 ملايين، يدفع 5 مليون. مسألة أخرى، إذا الشخص كان عنده رأس مال مثلا 10 ملايين واتجر به مرارا، هاي 10 ملايين اشترى بها بضاعة، باع البضاعة، اشترى بها بضاعة أخرى، باع البضاعة، وهكذا مرارا، في بعض المعاملات خسر وبعض المعاملات ربح. مثلا هذا يشتغل بتجارة الأقمشة، تاجر مع القماش، عنده 10 ملايين أو أكثر من هذا المبلغ، هذا التجر بال10 ملايين بتجارة الأقمشة، راح اشترى بضاعة من بغداد مثلا، خسر بيها 1 مليون، راح مرة ثانية ربح 1 مليونين، هاي 1 مليونين اللي ربحها كلها يخمسها؟ لو يجبر بيها الخسارة؟ لا يجبر بيها الخسارة، خسر 1 مليون عندما راح أول مرة واشترى، مرة ثانية راح أيضا اشترى أقمشة ربح 1 مليونين، هاي 1 مليونين مو كلها يخمسها، مو كلها فائدة وربح، يجبر بيمن؟ يجبر الخسارة، لأنها أول مرة من راح وخسر 1 مليون، ف1 مليونين ناقص 1 مليون ربح، عدى ربح 1 مليون، يخمس 1 مليون مو يخمس 1 مليونين. إذن لا خلافة ولا إشكال إنه إذا الشخص كان يعمل بنوع واحد من التجارة، تجارة المواد الغذائية مثلا، تجارة الأقمشة، الأجهزة المنزلية، بعض الصفقات سوى صفقة يخسر بها، الصفقة الثانية يربح بها، هنا شو يسوي؟ يجبر الخسارة منين؟ من الربح الحاصل عنده، مو كل الربح يخمسه هذا، وإنما شو يستثني من عنده؟ يجبر الخسارة اللي صارت 1 مليونين ربح وعده خسارة 1 مليون، ما يخمس 1 مليونين كلها، يخمس 1 مليون واحد، حتى وإن كان الخسران قبل الربح. يعني مثلا هو رأس السنة 1 محرم، شهر صفر راح جاب أقمشة خسر بيها 1 مليون، شهر مثلا رجب راح جاب أقمشة ربح بيها 1 مليونين، هنا الخسارة قبل الربح، يجبر لو ما يجبر؟ نعم يجبر، لأن سماحة السيد عند مبدأ السنة 1500 عند الشروع بالتكسب. نعم على رأي السيد الخوئي، السيد الخوئي عند رأس السنة 1500 حال ظهور الربح، فعلى رأي السيد الخوئي إذا الشخص أول مرة راح بعد رأس السنة 1500 راح واشتغل وخسر بالتجارة بعدين ربح، يقول هنا السيد الخوئي ما يجبر، هنا هاي الخسارة ما يجبرها بالربح الحاصل. ليش؟ لأن عند مبدأ السنة 1500 حين ظهور الربح، واضح؟ نعم عند إذا في المعاملة الأولى ربح وفي الثانية خسر، يعني الربح قبل الخسران، نعم في هذه الحالة يجبر. بالنسبة سماحة السيد دام ظله لا فرق، إنه الخسران يحصل قبل الربح لو لا الربح قبل الخسران لا فرق، إنه يجبر على كلا التقديرين يجبر. أمثلة على ذلك، شخص مثلا أجرى معاملة تجارة الحبوب مثلا ربح 1 مليونين، سوى صفقة ربح بها 1 مليونين، صفقة ثانية غير وقت خسر 1 مليونين، هنا الربح مساوي للمن؟ مساوي للخسران، أكو فائدة؟ لا موضوع لوجوب الخمس، لا موضوع لوجوب الخمس، فائدة ماكو، خسران، لا يجب عليه الخمس في هذه الحالة، لأنه ربح حد 0، 1 مليونين ربح وخسارة جد أيضا 1 مليونين، ما عليه خمس. زين. صورة أخرى أنه ربح مليونين بصفقة وخسر بالصفقة الثانية مليون، شقد عنده ربح هنا؟ ربح مليون. هنا موضوع الخمس، موضوع وجوب الخمس تحقق، أكو فائدة أكو ربح، يجب الخمس بشقد؟ مليون. إذا لا، صورة الثالثة أنه الخسران أكثر من الربح، الخسران أكثر من الربح، سوى صفقة اشترى مثلا مواد غذائية ربح شقد؟ مليون. بعد فترة أيضا سوى صفقة شقد خسر؟ خسر مليونين. هنا شقد الخسران؟ خسران أكثر من الربح. هنا أيضا هنا موضوع وجوب الخمس ما متحقق، فائدة ماكو. إذن علي خمس هنا؟ لا ما علي خمس. بهذا الفرض رأس ماله في السنة الثانية راح يقل، إذا رأس ماله كان 10 ملايين أو ربح مليون أو خسر مليونين، شقد الخسارة علي هنا؟ خسارة مليون. هاي المليون منين ينقصها؟ منين يطرحها؟ من رأس المال. كان رأس المال 10، الآن قل صار 9 ملايين. إذن رأس المال في السنة اللاحقة يصير شقد؟ 9 ملايين، في حين في رأس المال في السنة السابقة كان 10 ملايين. وكذلك الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته، كما هو الغالب عند التجار. التجار شنو الغالب عندهم؟ التاجر يأخذ من الدخل من الوارد مال المحل أو يصرف، قد الربح ما يطلع عنده إلا في منتصف السنة أو في نهاية السنة. هاي المصاريف اللي صرفها في بداية السنة، نفترض أنه هو 10 أشهر هو يأخذ ويصرفه من الدخل وما عنده ربح، بعدين بنهاية السنة قبل مجيء رأس السنة الخمسية طلع عنده ربح. هاي المصاريف اللي صرفها يجبرها بالربح لو لا؟ نعم يجبرها. كذلك لو تلفت بعض الأموال عنده، جاب بضاعة وتلفت بالطريق، حادث سير وتلفت أو احترقه، بعد ذلك حصل عنده ربح. مثلا هاي البضاعة اللي جابها جزء من عدها تلف مثلا نتيجة حادث سير، مليونين خسر، ورا فترة حصل على ربح هذا التاجر، حصل على 4 ملايين، يجبر هذا اللي تلف لو ما يجبره؟ لو ما يجبره نعم يجبره، أدى 4 ملايين ربح وعنده تلف، بضاعة احترقت أو انسرقت أو حادث سير تلفت، يستثنيها هاي من الربح، يستثنيها من الأرباح. إذن المصاريف اللي يصرفها أو التلف الحاصر بالنسبة للتجار هذا يجبر منين؟ يجبر من الأرباح، معناها مو كل الربح اللي حصله يخمسه، وإنما يطرح من الربح هذا، يطرح ما صرفه على نفقاته. أيضا الأمور اللي البضاعة اللي تلفت عند أيضا كذلك أيضا يستثنيها، بل كذلك إذا أنفق من ماله غير مال التجارة كما يتفق ذلك مثلا للمزارعين. المزارعين مثلا قبل وقت الحصاد أو قبل مثلا جني الفواكه أو اجتذاذ التمر، هذا يصرف من ماله غير مال التجارة، المزارع هذا صاحب الزرع صاحب الفواكه صاحب التمور يأخذ من الأموال مالته مو من مال التجارة ويصرف من عدها، بعدين مثلا وراء 6 أشهر وراء أكثر أو أقل يصير عد الناتج، مثلا الحنطة يحصدها مثلا أو التمر مثلا يقصه أو الفواكه مثلا يقطفها، هاي يستثنيها اللي صرفها على المعونة خلال السنة، يستثنيها من الوارد لو ما يستثنيها من الوارد؟ نعم. مثلا عند الوارد 1,000,000 على سبيل المثال، إيش قد هو صارف خلال السنة؟ صارف 500. هذا 1,000,000 يخمسه كله لو يستثني من عند 500؟ لا يستثني من عند 500، يخمس فقط، يخمس 500 لأن هو عنده وارد جاء حصل عليه من مثلا المحصول الزراعي مالته بمقدار 1,000,000، وهو صارف مثلا على المؤونة مقدار 500. هذا المليون الآن اللي حصل عنده الناتج من الزرع مو كله يخمسه، وإنما ما يساوي المؤن اللي صرفها يستثنيها، إذن يستثني 500، إذا كان هو صارف على المؤن 500 إيش قد الباقي؟ الباقي 500. مو كل الناتج اللي حصل من الزرع يخمسه كله، 10 ملايين حصل من الزرع مو كلها يخمسها، وإنما عند المساوي للمؤن إيش قد؟ 5 ملايين مساوي للمؤن هذا خلال الفترة هاي قبل الإنتاج وقبل المحصول، هاي يستثنيها من الأرباح. وكذلك أيضا بالنسبة لأهل المواشي، اللي عنده مواشي مثلا أغنام، عنده أبقار، عنده إبل، إجا رأس السنة الخمسية خمس هاي المواشي مالته، خمسها. بالنسبة للسنة الثانية، السنة الثانية يبيع بعض المواشي لنفقاته المصارفة، بعض المواشي تموت مثلا، بعض المواشي قد تنسرق. هذا النقص الحاصل عنده مواشي باحة لغرض المؤونة، يبيعها مثلا الماشية 200 ألف يروح يسوق بيها غذاء مثلا، ملابس له والعائلته. بعض المواشي مثلا تتلف، بعض المواشي تنسرق مثلا إلى آخره، هاي يستثنيها لو ما يستثنيها من الأرباح اللي حاصلة عنده في السنة الثانية. في السنة الثانية عنده سخال متولدة ولدت عنده، أو عنده صوف، وعنده حليب، وإلى آخره من منتوجات. هاي قيمة السخال المتولدة يضمها للصوف والحليب، وشن اللي طلع من الحليب؟ جبن، قيمر، إلى آخره، هاي كلها يجمعها. واضح هذا؟ ويشوف ايش قد عنده صرف على المؤونة راح باع. نفترض انه هو صرف على المؤونة او انسرق عنده بعض المواشي مثلا، وتلفت عنده بعض المواشي، نفترض انه قيمة 3 ملايين مثلا. السخال المتولدة الجديدة عند صوف، عند حليب، الى اخره، بالسنة الثانية المجموع 5 ملايين، يستثني 3 ملايين لو لا؟ نعم يستثنيها. إذن إيش قد يخمس؟ يخمس مليونين فقط، يخمس مليونين، لأنه هو من حقه أنه يجبر هنا النقص الحاصل عنده، سواء كان للمصاريف، مصاريف السنة إلى والعائلته، أو التلف، أو السرقة، أو ما شاكل ذلك، هاي يستثنيها من الأرباح اللي حصلت عنده بالسنة الثانية، سخال، حليب، إلى آخره، يخمس فقط الفرق. طبعا إذا كان أيضا نفس الصور اللي تقدمت، إذا كان قيمة السخال زائدا الحليب زائدا الصوف كان بمقدار ما صرفه أو ما تلف، ماكو عنده زيادة، في هذه الحالة لا، ليس عليه خمس، لأنه لم يتحقق هنا موضوع وجوب الخمس وهو الفائدة. إذا الشخص عند هسه المسألة السابقة انه الشخص كان يشتغل بنوع واحد من التجارة، اقمشة، مواد غذائية، منزلية، كهربائية، حبوب، الى اخره، بنوع واحد كان يشتغل، قلنا شنو يجبر الخسارة بالربح. اذا كان الشخص عنده رأس مال، عنده 10 ملايين، هاي 10 ملايين وزعها على تجارات متعددة، مثلا 5 ملايين من رأس مال التجارة اشترى بيه حنطة، وخمس ملايين اشترى بيها سكر، إذن هنا رأس المال مو كما في المسألة السابقة، رأس المال عنده 10 ملايين راح اشترى بيها أقمشة، يجبر الخسارة كما قمنا في الربح. هاي المسألة لا، رأس أدى رأس المال يوزع على أكثر من نوع من التجارة، مثلا 5 ملايين كما قلنا يشتري بيها حنطة، وخمس ملايين يشتري بيها سكر، وحدة من ذن التجارات خسر بيها ووحدة ربح بيها. نفترض انه بالحنطة خسر بالسكر ربح، هنا يجبر. اذا كان نوع واحد قلنا يجبر، هنا نوعين مو نوع واحد، هنا التجارة صحيح، لكن نوعين من التجارة، تجارة حبوب وتجارة سكر مثلا، هنا يجبر لو ما يجبر؟ تقول سمعت سيد، الأحوط لزوما عدم الجبر، الأحوط لزوما عدم الجبر. نفترض خسر بالحنطة 1,000,000 وربح بالسكر 2,000,000، هنا الأحوط لزوما أنه ما يجبر المليونين كلهم يخمسهم. طبعا هاي المسألة سمعت سيد أدى احتياط لزوم بها، المكلف إما يعمل بهذا الاحتياط أو يرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. نعم إذا تمايزت، سمعت سيد يستدري يقول نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة، تجارة الحبوب متمايزة عن تجارة السكر من ناحية رأس المال، من ناحية الحسابات، من ناحية الربح، من ناحية الخسارة، متمايزة. إذا كانت مو متمايزة الأحوط وجوبا عدم الجبر. عفوا، قلنا إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، اشترى ببعضها حنطة وببعضها سكر، 5,000,000، عيد هاي المسألة صار اشتباه، 5,000,000 اشترى بيها حنطة و5,000,000 اشترى بيها سكر، فبالحنطة خسر وبالسكر ربح، هنا يجبر لو ما يجبر؟ نعم يجبر في هذه الحالة، عنده 1,000,000 خسارة وعنده ربح 2,000,000، هنا يجبر الخسارة بالربح. ايش قد عنده ربح؟ هنا عنده ربح 1,000,001، يجب الخمس في 1,000,000 فقط، هنا يجوز له جبر الخسارة بالربح. نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من ناحية رأس المال أكو تمايز، من ناحية الحسابات أكو تمايز، من ناحية الربح أكو تمايز، من ناحية الخسارة أكو تمايز، هنا سمعت سيد يقول الأحوط لزوما عدم الجبر، الأحوط لزوما عدم الجبر. يعني عنده 1,000,000، عنده 1,000,000 ربح وعنده 1,000,000 خسارة، هنا التجارة متمايزة، يقول الأحوط لزوما هنا عدم الجبر. إذن سمعت السيد يفرق فيما إذا كانت غير متمايزة التجارة، السكر يشتغل بالسكر وبالحنطة، ولكن غير متمايزة هنا يجبر. أما إذا كانت متمايزة تجارة الحبوب غير تجارة السكر من ناحية الحسابات، من ناحية رأس المال، من ناحية الخسارة، من ناحية الربح، يقول الأحوط لزوما عدم الجبر. وكذلك الحال إذا كان له نوعان من التكسب، شغل شخص يشتغل بالتجارة وأيضا يشتغل بالزراعة، تاجر وأيضا زارع في نفس الوقت، بالزراعة خسر وبالتجارة ربح، بالزراعة خسر 5,000,000 وبالتجارة ربح 10,000,000، هنا يجبر لو ما يجبر؟ سمعت سيد يقول الأحوط لزوما عدم الجبر، الأحوط لزوما عدم الجبر، ذن 10,000,000 كلهن يخمسهن، ما يجبر الخسارة اللي حاصلة عنده بيمن؟ اللي حاصلة عنده بالزراعة. إذن إذا شخص عنده كان له نوعان من التكسب، عنده زراعة وعنده تجارة، ربح في التجارة وخسر في الزراعة، هنا ما يجبر، الأحوط لزوما عدم الجبر. هنا الربح اللي حصل عده بالتجارة مثلا 10,000,000 كله خمسه، وما يجبر النقص الحاصل عنده والخسارة الحاصلة عنده بالزراعة. إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب وليس أيضا من مؤونته، مثلا شخص عنده فرش، عنده سجادات، مثلا هاي السجادات وهذه الفرش لا هو عادها للتجارة، لا عادها حتى يشتغل بها يتاجر بها، ولا عادها أيضا لغرض المؤونة، مو عادها أيضا حتى يفرشها للمؤونة إلى والعائلة والضيوفة، لا لغرض المؤونة، هاي الفرش عادها، لا لغرض المؤونة ولا لغرض التجارة. هنا تلفت، تلفت هذه السجادات مثلا أو الفرش، هنا يجبر لو ما يجبر؟ في هذه الحالة يقول لم يجبر من أرباح سنة التلف. هاي اللي تلفت مثلا، هاي السجادات اللي عنده مليون دينار تلفت، عنده أرباح، عنده مليونين ربح حصل في سنة التلف، تلف هذه الفرش والسجادات، هنا يجبر لو ما يجبر؟ لا ما يجبر، هنا هذا المليون ما يجبره، يخمس المليونين، يخمس المليونين، أي لا يستثنى منها من الأرباح قيمة التالف قبل إخراج الخمس. قيمة التالف إيش قد؟ مليون. الربح في سنة التلف مليونين، يجبر هنا قبل التخميس؟ يجبر لو ما يجبر؟ لا ما يجبر. المبلغ هذا الحاصل عنده ربح مليونين، يخمس المبلغ كله هذا وما يجبر. إذا هدمت داره وسكناه، شخص ساكن بدار نتيجة الأمطار مثلا، بسبب الأمطار تهدمت دار السكن هذه اللي عنده كلها مثلا أو بعضها، أو مثلا تلف الأشياء اللي يستعملها للمؤونة، السيارة الخاصة اللي يتنقل بها تلفت انضربت مثلا، أو مثلا الملابس مالته اللي عادها للمؤونة تلفت، أثاث البيت اللي يستعملها بالبيت، ثلاجة مثلا نتيجة تماس كهربائي تلفت، أو أي مثلا مادة كهربائية أو أي جهاز كهربائي نتيجة مثلا تماس كهربائي يتلف. هذا التالف داره اللي تهدمت كلها أو بعضها، أو سيارته أو الجهاز الكهربائي اللي موجود عنده بالبيت اللي تلف، هذا يستثني التالف من أرباح سنة التلف؟ عنده 10 ملايين أرباح في سنة التلف هذه الأشياء، يستثني الجهاز الكهربائي هذا يستثنيه؟ لا ما يستثني. داره اللي تلفت يستثنيها؟ كلا ما يستثني، يخمس كل المبلغ اللي عنده. نعم إذا داره اللي تهدمت بناها رجع عنده مثلا مبلغ، شال هذا من المبلغ هذا اشترى طابوق اسمنت وقام يبني سوى بيته خلال السنة، أو هذا الجهاز الكهربائي الثلاجة اللي تلفت اشترى ثلاجة، راح من الأرباح اشترى ثلاجة، وكان الثلاجة محتاج لها في بقية السنة، محتاج لهذه الثلاجة، اشترى الثلاجة واستعملها خلال السنة، هنا يجبر لو ما يجبر؟ نعم. إذن الأرباح تارة يصرف على المؤونة، يعوض يعني الحاجة اللي تلفت يروح يشتريها، هذا هنا يجبر. لكن إذا لا ما اشترى الثلاجة اللي احترقت عنده وتلفت، ما راح اشترى ثلاجة، صحيح هي الثلاجة كانت للمؤونة لكن ما راح عوضها هو بثلاجة أخرى، هذا المبلغ إذا ما راح اشترى يقمص كل المبلغ. لكن إذا راح اشترت الثلاجة مثلا وهو محتاج لها لغرض المؤونة، محتاج لها فعلا خلال السنة، في هذه الحالة المبلغ ثلاجة قد ب500 مثلا، يستثني من الأرباح 500، هاي 500 اللي راح اشترى بها الثلاجة يستثنيها أو ما بيها خمس. إن شاء الله الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. أحد الأخوة يقول توفى والدي وعنده أموال غير مخمسة، فهل يجب علينا نحن الورثة، هل يجب علينا التخميس؟ توجد هنا صورتان، إذا الوالد كما يقول هو، الصورة الأولى إذا ترك أعيان، ترك قطعة أرض ما مستعملها في المؤونة، ترك بيت ما مستعملها في المؤونة، أي شيء ما مستعملها في المؤونة، العين موجودة ما خمس العين هاي مات، هنا ماذا يجب على الوارث؟ يجب على الوارث الورثة أداء خمس هذه الأعيان، يروح يقيم قيمة الأرض شقد، قيمة الدار شقد اللي مو للمؤونة، إذا للمؤونة ما بيها خمس، هاي الأشياء شقد قيمتها الأعيان هاي يخمسوها، يخمسون هذه الأعيان، هاي الأعيان موجودة والشخص توفى وما خمسها هاي الأعيان، هاي الصورة الأولى. الورثة يجب عليهم تخميس هذه الأعيان. الصورة الثانية أنه الوارث مثلا الأب أو الأم أو أي شخص آخر الوارث أتلف أموال قد تعلق بها الخمس، مثلا عنده سيارة مو لغرض المؤونة، أتلف هذه السيارة، حرق هذه السيارة مثلا، هنا الخمس تعلق في ذمة الميت مو في العين وإنما في ذمة الميت، لأنه الحاجة اللي عليها خمس أتلفها الميت قبل لا يموت، أتلفها تعلق الخمس هنا بيمن مو بالعين، العين تلفت مو كما في الصورة الأولى، الخمس هنا بيمن تعلق في ذمة الميت. هنا هذا الصورة الثانية شنو حكمها؟ حكمها أنه كسائر الديون مثل الدين، مثل ما مطلوب الميت ديان يطلع الديان من أصل التركة قبل الوصية وقبل توزيع التركة على الميراث على الورثة، كذلك أيضا هنا يجب عليه يجب على الوارث أداء الخمس هذا الذي تعلق بذمة الميت. إيش قد مثلا مليون يدفع هذا المليون قبل الوصية وقبل من وقبل توزيع التركة. نعم إذا كان المورث الميت لا يعتقد بوجوب الخمس، مثلا من أخواننا السنة ما يعتقد بوجوب الخمس، الأب كان من أبناء العامة ما يعتقد بوجوب الخمس، أو كان يعتقد يعني مؤمن يعتقد بوجوب الخمس ولكن عاصي ما يدفع الخمس، في كلا الصورتين اللي ذكرناها هنا لا يجب على الوارث إخراج الخمس، لا يجب على الوارث الابن مثلا لا يجب عليه إخراج الخمس إذا كان الميت لا يعتقد بوجوب الخمس، أو كان يعتقد ولكن عاصي ما يدفع الخمس، في كلا الصورتين لا يجب على الوارث إخراج الخمس، المهنة للمؤمن والوزر على مانع الخمس. أبو أحمد من السعودية يقول ذكرتم أن اللحوم في سوق المسلمين حلال، فما حكم لحم الأرنب والضب الذي يباع أيضا في نفس السوق يعني في نفس سوق المسلمين؟ احنا ذكرنا أنه يد المسلم وسوق المسلمين هذه أمارة على التذكية، أمارة على التذكية، أنت إذا شكيت بالواقع أو كنت تجهل الواقع تجهل أنه هذا اللحم اللي يباع في سوق المسلمين تجهل الواقع مالته، هنا مؤدى الأمارة اللي هي اليد أو سوق المسلمين أنه هذا اللحم يحكم حكم الشارع بحليته بطهارته وبحليته طبقا لهذه طبقا لمؤدى الأمارة، لكن إذا أنت تعلم أن هذا اللحم الذي يباع في سوق المسلمين تعلم أن هذا لحم أرنب بعد هذا العلم يكون منجز عليك، يجب عليك الاجتناب، أو إذا علمت أن هذا اللحم غير مذكى تعلم أن هذا اللحم غير مذكى تعلم أنه ميت، طبعا في هذه الحالة بعد التمو تعمل على طبق مؤدى الأمارة وتحكم بحلية هذا اللحم، فيجب الاجتناب. الأخ عباس عبد الزهرة من البصرة يقول اشتريت قطعة أرض وأنا مستغني عنها الآن، فهل يجب تخميسها تخميس قطعة هذه الأرض؟ نعم طبعا إذا كانت القطعة ما مسيجة أرض موات وما مسيجة فتخمسها بسعر الشراء، اشتريتها بشقد مليون خمس المليون إذا كانت غير مسيجة وكانت موات، أما إذا لا كانت قطعة الأرض موات ومسيجة إذا اشتريتها من ربح السنة السابقة أو أرباح سنوات سابقة تخمسها بسعر الشراء، وإذا اشتريتها من أرباح نفس السنة خمسة بالقيمة الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أما بالنسبة للأراضي الزراعية الأراضي البستنة هاي ما عندنا مسيجة وغير مسيجة، باعتبر أنها هي أرض يعني مملوكة لهذا الشخص ومحيات، أرض محيات ومملوكة لهذا الشخص، فبعد ما عندنا مسيجة وغير مسيجة، نعم عندنا هاي القطعة البستنة إذا اشتراها من أرباح سنة سابقة يخمسها بسعر الشراء، وإذا اشتراها بربح السنة بربح نفس السنة فيخمسها بقيمة الفعلية سواء كانت مسيجة أو غير مسيجة. أبو حسين من الكاظمية يقول: اقترضت مبلغ من المال واشترط علي المقرض دفع فائدة شهرية هي 250,000، هل يعتبر هذا ربا؟ طبعا لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض، لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض، لأن اشتراط الزيادة في القرض ماذا يعتبر؟ يعتبر ربا محرم، يعتبر ربا محرم. نعم، إذا ما اشترط بالزيادة، شخص مثلا قرضك 1,000,000 دينار من دون أي اشتراط للزيادة، أنت رجعت له 1,000,000 ورجعت له فوق 100,000 مثلا، هاي نعم لا بأس بها. أما إذا ما اشتراط الزيادة نعم تعتبر المعاملة ربوية. أبو أحمد يسأل يقول: هل يجوز دفع الخمس إلى أختي؟ نعم، الأخت ليست من واجبي النفقة، الأخت والأخ والعام والخال، ابن العام دولة ليس من واجبي النفقة. نعم، إذا كانت كما تقول الأخت، أختك كانت متدينة وفقيرة أيضا يجوز دفع الخمس لها. اللي ما يجوز أعطائه من الأقارب، ما يجوز أعطائه الخمس، هم واجبي النفقة: الزوجة، الأولاد، الأب والأم، دولة واجبي النفقة، ما يجوز أعطائهم من الخمس أو الزكاة. الأخ كاظم أبو حسين من كربلاء يقول: ما حكم الدراسة الجامعية مع الاختلاط ما بين الجنسين؟ نعم، يجوز مع الأمن في الوقوع في الحرام، إذا كان الطالب أو الطالبة، طالب إذا كان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام تجوز الدراسة في هذه الحالة، وإذا كان الشخص ما يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام، مثلا الطالب ما كان يأمن على نفسه، على الأقل مثلا ينظر نظر محرم مثلا إلى الطالبة، نعم في هذه الحالة لا يجوز الاختلاط ما بين الجنسين في الدراسة. الأخ كاظم أيضا عنده سؤال ثاني يقول: إذا قامت صلاة الجماعة في مسجد وحسينية أو حسينية وكان الإمام غير معروف، فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام المجهول؟ كلا، لا تجوز الصلاة خلف الإمام مجهول الحال، لا بد من إحراز عدالة الإمام، إذا أحرزت عدالة الإمام تجوز لك الدخول في صلاة الجماعة وتنعقد صلاة الجماعة. إذا كان الإمام فاسق مثلا غير عادل أو كان مجهول الحال لا تجوز الصلاة خلفه. الأخ هاني حمود من لبنان يقول: هل يجوز للمسافر تأدية صلاة الجمعة؟ نعم، يجوز للمسافر تأدية صلاة الجمعة. الأخ عدان تبقى من 50 الماضية 95,000 دينار وفي السنة التالية احتجت إليه وتصرفت فيه، ما حكم ذلك؟ طبعا الشخص عندما يأتي رأس السنة 50 يجب عليه دفع الخمس، لا يجوز له التأخير. نعم، إذا ما عنده مثلا عنده خمس مبلغ معين 1,000,000 دينار، ما عنده هذا 1,000,000، نعم يسوي مداورة مع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي، هذا يقسط المبلغ عليه، ما يقدر يدفع 1,000,000 مثلا عند مجيء رأس السنة 50، يقدر كل شهر يدفع 1,000,000، يسوي مداورة ويدفع الخمس تدريجيا. أما إذا عنده هذا المبلغ ما يجوز يسوي مداورة، يجب عليه دفع الخمس فورا، لا يجوز له التأخير. طبعا إذا أخر ضمنه وعليه أن يدفع هذا الخمس، فيقول: هو تصرفت أنا بهذا المبلغ. نعم، في هذه الحالة يجب عليك دفع هذا المبلغ من الخمس. الأخ حسين من البصرة يقول: هل يجوز دفع مبلغ من المال للحصول على وظيفة؟ يجوز إذا كان عقد التوظيف أصوليا، إذا كان عقد التوظيف أصولي وفقا للضوابط، مو على حساب الآخرين، مو تزوير، مو إلى آخره، وتوقف هذا الوظيفة توقفت على أنه يدفع مبلغ، نعم في هذه الحالة يجوز دفع هذا المبلغ. أبو كرار من كربلاء يقول ابنتي متزوجة هل يجوز إعطاؤها الزكاة؟ كلا. قلنا احنا قبل قليل قلنا واجبي النفقة لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة والخمس كذلك أيضا، وهم الأب الأم الزوجة الأولاد. طبعا بالنسبة للأولاد لا فرق ما بين الذكر والأنثى، وأيضا أولاد الأولاد الأحفاد والأصباط كذلك أيضا لا يجوز إعطاؤهم من الخمس. نعم بالنسبة للتزوج بتك ما يجوز إعطاؤهم من الخمس، لكن كان زوجها فقير ما يجوز لك تعطي الخمس والزكاة لا إلها ولا لأولادها، لكن إذا زوجها فقير، زوجها فقير نعم في هذه الحالة لا متوفر به شروط الاستحقاق الشرعي تقدر تعطي الخمس أو الزكاة له. أبو سجاد من كركوك يقول هل يجوز حجز مكان إلى صديقي في الصلاة، سواء كان طبعا الصلاة في الصحن أو في حسينية أو في المسجد؟ الشخص لنفسه ذكرناها أكثر من مرة، لنفسه يجوز أن يحجز، أما يحجز لغيره صديقه أو أي أو غير الصديق لا، هذا لا يجوز. عندنا سؤال من أحمد الأخوة يقول المسافر أكثر من 3 أيام هل يصلي قصرا أم تماما؟ 7 فما دون، إذا الشخص يسافر 7 أيام في الشهر فأقل، 6-5 إلى آخره فأقل، ويستمر على هذا المنوال 6 أشهر، عفوا إذا كان يسافر أقل 7 أيام فأقل في الشهر، هذا شنو حكمه؟ يصلي قصر. هذا إذا كان الشخص يسافر 8 أو 9 في الشهر، هذا يجمع ما بين القصر وما بين التمام. شلون يجمع؟ صلاة الظهر يصليها 2، قصر يصليها 2، يصليها أيضا 4، يجمع ما بين القصر والتمام. إذا كان عنده 10 سفرات بالشهر الواحد، إما يومية يسافر 10 مرات يسافر، أو لا يكون في حال السفر مثلا بسفرتين لمدة 10 أيام، سفرة 5 أيام والسفرة الثانية يبقى بها 5 أيام، المجموع إيش قد؟ المجموع 10، صار عدة 10. إذا يستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين، السنة الأولى 3 أشهر، السنة الثانية 3 أشهر، وهكذا. إذا كان عنده 10 أيام فأكثر، نعم هذا الشخص يعتبر كثير السفر، صلاته وصومه أينما يسافر يجب عليه الصلاة تماما وكذلك يجب عليه الصوم. الأخ صباح الخفاجي من كربلاء يقول عندي 100 كتاب في مكتبتي الخاصة، فهل يتعلق بها الخمس؟ إذا أنت هاي الكتب تقرأ بها يعني مستعملها في المؤونة لا خمس فيها، أما إذا ما استعملتها في المؤونة ما قرأت بها وجاء رأس السنة الخمسية فتخمس. إذا البعض قرأته والبعض ما قرأته، اللي قرأته هذا يعتبر من المؤونة ما بيخمس، اللي ما قرأته هذا ليس من المؤونة، عندما جاء رأس السنة الخمسية يخمس. الأخ عبد الكريم كاظم من كربلاء يقول عندي محل في نفس بيتي هل يجب فيه الخمس؟ إذا البيت أنت اللي ساكن بغرفة من الغرف حورتها وسويتها محل، طبعا هذا بيت السكن، إذا هاي الغرفة استغنيت عنها قبل مجيء رأس السنة الخمسية الأحوط لزوما أنه تخمسه هاي الغرفة اللي سويتها محل، أما إذا لا بعد رأس السنة الخمسية استغنيت عنها هذا المحل لا ليس فيه الخمس. أما لا المحل إذا أنت استحدثته مثلا بالحديقة مال المنزل بنية محل، نعم هذا المحل عند مجيء رأس السنة الخمسية يخمس البناء وطبعا والمواد اللي موجودة به، أما بالنسبة للأرض الأرض أنت مستحدثة.